في العالم الدائم هذا الشيء كامل ماشي المتنانة ها؟ شيء قبيل ها؟ سبلك في الحاشية نعم؟ هو الكلمة اللي في الحاشية اللي كيعمل اللي معطوفة فهو الكلام في المسلك اللي يعمل له من قوس وهذاك ليس من أسباب المعرفة في صحتي هذا بين قوسين ولكن ماشي في الحاشية لا كلمة سنان ها؟ كلمة اللي بين معقوفة واللي في الحاشية اللي بين معقوفة واللي في الحاشية المصنف رحمه الله فرغ من أسباب المعرفة أسباب المعرفة هي الحواس الظاهرة والخبر الصادق والعقل الحواس الظاهرة هي السمع والبصر واللمس والشم والذوق هذه هي الحواس الظاهرة الحواس الباطنة لا يعتمد عليها الخبر الصادق الخبر الصادق فيه المتواتر والخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الخبر الصادق العقل هو اللي تقدر فيه تفاصيله الآن مش نتكلم على الإلهام معنى الإلهام هو طريقة في تحصيل العلم أم لا قال الإمام رحمه الله الإلهام المفسر بإلقاء معنى في القلب قال المحشي المراد الخطاب على القلب من غير إقامة خطاب وارد على القلب من غير إقامة معنى هذه العبارة خطاب وارد على القلب من غير إقامة معنى الخطاب جاء مقام متواحد واش واحد يتكلم هل هناك إنسان أقام هذا الخطاب شي واحد يتكلم وجا ذاك الخطاب من القلب مثلا نص تكلمت أقمت الخطاب دخل قلبي هذا هو الإلهام لا خطاب جاء مقام متواحد هذا الخطاب الوارد على القلب بغير إقامة أي لم يقيمه أحد ولم يوجد أحد معنى ما كاينش شي سبب من شي إنسان واضح قولوا هذا هو قال الإمام رحمه الله وتسميه الصوفية بالخاطئ الصوفية شو يقولون له هذا الإلهام خاطئ ربانيا هذا إذا كان الخاطئ حقا ملكيا إذا كان الإلهام بالله إلهام من عند الملك نفسانيا إذا كان الهاجس شيطانيا هو الوسواس معنى إذن هذا المعنى الذي يرد على القلب قسمه الصوفية إلى أربعة أقسام ليسميوها الرباني إذا كان خاطئا حقا وليسميوها أمريكان إذا كان الإلهام وليقولون الهاجس إذا كان النفس وليسمى الشيطاني إذا كان الوسواس والمعلق قال شيئا الإلهام لغة إيقاع شيء في القلب وعرفا إيقاع شيء في القلب يطمئن إليه الإلهام لغة هو إيقاع شيء في القلب شيئا يقع في قلبك هذا شيء اسمه لغة شيء وقع في قلبك هذا هو لغة أما عرفا إيقاع شيء في القلب تطمئن إليه النفس أي يطمئن إليه الصدر وقيل ما يلقى في الروحي بطريق الإله وقيل إلى هذا الإلهام في الأصول في أي موضع يلقى واش كاين في الأصول ها واش مذكور الإله في الأصول ها صحيح لا ما كاينش الخاتمة في الاستدلال خاتمة الأم القواعد خاتمة اللي كان في الاستدلال خاتمة ذكر فيها أم القواعد أم القواعد الخمسة هذيك اليقين لا يرفع بالشك الضرار يزال، لا ضرر ولا ضرار، العادة محكمة، المشقة تجلب التيسير، الأمور بمقاصدها. هذه هي الخاتمة، الخاتمة فيها هذه أمهات القواعد. فين كاين هذا الإلهام؟ نعم؟ لا، قبل منه، قبل أمهات القواعد كاين الإلهام. والعلاقة بالإلهام في في في في كتاب الاستدلال. علاش تذكر كتاب الإلهام كتاب الاستدلال؟ ها؟ الإلهام هو دليل. ها؟ هل هو دليل؟ لأن كتاب الاستدلال هو عبارة عن الأدلة اللي فيها خلاف. معنى الاستدلال ماشي كتاب، ماشي سنة، ماشي إجماع، ماشي قياس، هذا هو الاستدلال. هي مجموعة من الأدلة. ربما ذكر جمع الجوامع تصل عليه شيء وشيء. من هذا كرى التلازم، معنى القياس المنطقي بنوعيه، وقياس العكس. واحد الدليل يقول له الباقي، بحثت فلم أجد، معنى بحثت على الشيء فلم أجده، إذا دليل أنه ما كاينش. إذا وجد الشرط وجد المشروط، إذا وجد السبب وجد المسبب، إذا انتفوا إكلا، ثم الاستصحاب، ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم إلى آخره، مجموعة من الأدلة تذكر الإلهام. فإذا الكتاب الاستدلال يذكر الإمام إما يرجح هذا دليلا وإما هذا ماشي دليلا. مثلا رجح القياس المنطقي دليل، رجح قياس العكس دليل، رجح القياس الباقي دليل، رجح الاستصحاب وفصل فيه دليل، رجح الاستحسان ماشي دليل، رجح قول الصحابي بالتفصيل هكذا، رجح الإلهام ماشي دليل. إذا الإلهام على أنه ماشي دليل، هذا هو. إما يرجح الدليل وإما ينفي الدليل، هذا هو المقصود. مثلا علاش تذكر كتاب الاستدلال؟ لأنه من جملة الأدلة المقررة فيها، هذا هو الموضوع. وضحنا مزيان. واحد مفتاح الوصول نقسمه، نعملوا القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعملوا قياس الطردي، قياس العكسي، قياس الاستدلالي. إذا نعملوا مفتاح الوصول عندهم القياس الطردي، قياس العكسي، قياس الطردي هو الذي يكون علة، إذا وجدت علة يطرد في أفراده، هو القياس المعروف الذي يقول القياس الأصولي. قياس العكسي إذا كان هذا الحكم هذا والعلة راه إذا فقدت العلة يتفقد الحكم آخر. قياس الاستدلال مع الاستدلال اللي في جمع الجوامع، وش هو هو؟ أولا كاين الفرق. ها؟ نعم؟ كيف ما لقيتوش؟ شوف دابا كاين الاستدلال اللي في مفتاح الوصول، والاستدلال اللي في جمع الجوامع. الاستدلال في جمع الجوامع دليل ليس بكتاب ولا سنه ولا اجماع، هذاك هو دليل، عباره عن مجموعه. هذا الاستدلال اللي في المنطق، في التقسيم في المنطق، في مفتاح الوصول، ماشي المنطق، مفتاح الوصول، عمل هيدا. القياس اقسام القياس ثلاثه، قياس طردي، قياس عكس، استدلال. واش بحال فحال ولا كاين بينهم الفرق؟ لا كاين فرق. هذاك الاستدلال بمفتاح الوصول نوع من انواع الاستدلال الاصول، واحد الفرق منه ماشي هو كله. هذاك الاستدلال اللي موجود مفتاح الوصول فرض من افراد الاستدلال الاصولي في كتاب الاستدلال. علاش فرض؟ لان ما نعملوا حنا كتاب الاستدلال نقولوا هو دليل ليس بكتاب السنه ولا الاجماع، ويشمل التلازم بين شيئين. معنى إذا وجد هذا وجد هذا، وإذا نفي هذا نفي هذا. معنى إذا وجد التغير كاين الحدود، إذا وجد الأمر كاين الوجوب، إذا وجدت الإنسانية الناطقية كاين الإنسانية، إذا نفي كذا نفي كذا، إذا نفي كذا نفي كذا، إما التعاند وإما التلازم. هذا هو القياس اللي مفتاح الوصول، هذا فرض من أفراد هذا، هذا واحد النوع منه، هذا هو القياس المنطقي. فالاستدلال اللي موجود في مفتاح الوصول هو المنطق، هو القياس للمنطق. الاستدلال اللي موجود في مفتاح الوصول هو الاستدلال للمنطق، والاستدلال للمنطق فرض من افراد كتاب الاستدلال في جمع الجوامع، ماشي هو هو، هذاك بينهما العصر الاطلاق. المهم عندنا الشاهد هنا الالهام فين يتلقى؟ في كتاب الاستدلال. علاش يتلقى في كتاب الاستدلال؟ لا، هل هو من الأدلة أم لا؟ تحقيق هو ماشي من الأدلة، ولهذا قال الإمام رحمه الله المفسر بإلقاء معنى في القلب. قال الإمام بطريق الفيض، معنى الله جل جلاله يفيض عليك شيئا، هذا بطريق الفيض. معنى بطريق الفيض، واش يكون تسمى شي آية تسمعها؟ واش تسمع أنت شي حاجة حسية؟ واش صار شي حاجة بالبصر؟ هذا بطريق الفيض، ويقع شيء في قلبك. قال الإمام ليس من أسباب المعرفة بصحة شيء عند أهل الحق، إذا ما شو دليل؟ معنى يفيد العلم؟ الخبر اللي تقدم يعطينا العلم؟ الحواس يعطينا العلم؟ يعطينا العقل يعطينا العلم؟ لا، هذا ما يعطيناش العلم. ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق. قال هنا الإمام رحمه الله والحق أن المفي كون طريقا موصلتان لحصول النسبة لكل الناس، معنى المعرفة تحصل للناس كلهم هذا لا، أما بعض الناس يمكن تحصل. شفت المعلق شنو قال؟ قال والحق أن المنفي كون الإلهام طريقا، الإلهام يوصل للمعرفة ولكن الناس كلهم هي. أما الحواس الخمسة ماذا؟ للناس كلهم. العقل للناس كلهم. الخبر التواتر الخبر ذنبي للناس كلهم، ولكن هذا لبعض الناس ولا بعض الناس؟ هذا لا يحصل المعرفة لكل الناس بل يحصلها لبعض الناس. قال الإمام رحمه الله والحق أن المنفيات كون الإلهام طريقا موصلا نسبة لكل الناس، فلا ينافي أن بعض الخواص يلقي الله معرفة العقائد بقلبه بدون نظر واستدلال. قال لك يمكن شي إنسان رباني أراد الله أن يفيض عليه وعنده اليقين بعظمة الله وحصل له هذا اليقين بلا أدلة، حصل له اليقين بوجود الله بلا أدلة، حصل له اليقين بالوحدانية بلا أدلة. قال لك ممكن يكون هذا، حصل له اليقين بأن هذا القرآن من عند الله بلا أدلة، بلا ما استدل بالمعجزة ولا استدل، يمكن يكون هذا ولكن الناس كلهم هذا معناه. فالإلهام قد يحصل المعرفة لبعض الناس إلهاما وعن طريق الفيض ممكن. مثلا شي واحد الإنسان رباني عنده شي علوم كبيرة شي معارف يعطيها الله، بحال هذا الدبر اللي يقول شي مسائل عنده عجيبة جدا، ما هو رجل يعرف لك سبب والو، وكان شي علماء كبار ليسأله على شي معارف، ليسأله على شي معارف كبيرة في هذه المسائل ديال العرش، مسائل ديال الصفات ديال الله، في مسائل الآيات المتشابهة في القرآن، ويجيبهم يجيبهم هي مطبقة في التفاسير. مثلا الأبحاث مذكورة عند ابن كثير وعند ابن جرير الطبري وعنده هو اللي يجيبها من عنده، هو شي مسائل هو أمي. فهذه بحال هذه العبارة، هذا هو المقصود من هذه العبارة. إذا في الإلهام هو هذه العبارة، هو الخطاب الوارد على القلب من غير إقامة، هذا هو الإلهام. معنى يأتي خطاب بلا إقامة، ماشي شي واحد يقيم هذا الخطاب، ماشي درس تسمعه، ماشي خطبة الجمعة، ماشي درس بحال هنا، هذا خطاب وارد، هذا غتجي هذاك مع بلا هذا السبب. واش ممكن يكون؟ ممكن. واش يحصل العلم؟ دابا هو هذا، واش اللي يحصل العلم؟ هيدا عموما ما يحصلش العلم، كل الناس يكون عندهم هذا لا، بعض الناس يمكن يحصل له؟ يمكن. يمكن الانسان يعرف شي حاجه كبيره، حنا قلت لك هذا الدبه شي دبه شي حاجه كبيره، خاصه الا عندك العلماء اللي يكذبوا، وما نظنش يكذبوا مع علماء رباني، ما يمكنش يكذبوا، اللي يسالوه على شي حاجه مشكله، ماشي مشكله جدا، شي مسائل عويصه ما يمكنش يعرفها الانسان، ومع ذلك يجيبها كما هي في التفاسير، ودي يجوب عن هذا. هذا هو العباره اللي يقول الامام رحمه الله والحق أن المنفي كون الإلهام طريقا موصلا لحصول النسبة لكل الناس، فلا ينافي أن بعض الخواص يلقي الله معرفة العقائد في قلبه بدون نظر واستدلال لحشية الدسوق على أم البراهين. قال لكم انظروا أم البراهين، الحشية أم البراهين هذا كتاب عقدي فيه الحشية أم الإمام الدسوق، قال انظروا هذا البحث هذا. فإذا إلقاء معنى في القلب وقال الصوفية اللي تسميه الخاطئ. لكن ربانيا هذاك اللي يكون هو الخاطئ الحق، ولكن من عند الملك يقول له الإلهام، ولكن من نفس يقول له الهاجس، ولكن من عند الشيطان يقول له الوسواس. بطريق الفيض ليس من أسباب المعرفة بصحة شيء عند الحق حتى يغيد بها الاعتراض على حسب. مثلا الشوحي قلنا انت قلت الأسباب ثلاثة، هذا الرابع. قال لك لا، هذاك ما لي حصلش المعرفة، احنا هذك ثلاثة اللي حصلوا المعرفة، والمعرفة ماشي المطلق الإدراك، احنا نهضروا المعرفة العلمية. هذا الشيء اللي تقدم فيه ما تقدمش من المعرفة العلمية، المعرفة اليقينية، المعرفة اللي إذا نكون فيها نقطع ونتزيمه. وإحنا تكلمنا هذك المعرفة نقطع ونتزيمه، راه ماذا تزعزعش وماذا نقبلش الناقد، معنى لا تقبلوا النقيدة ولا تزالوا، معنى ما نقبلش الناقد. لا بغيت تجيب له الظن راه ما كيناش، لا بغيت تقول له لا ماشي الظن، تقول له هو معرفة زيدين، تقول له لا ماشي معرفة زيدين، وجود الله لا ماشي وجود الله، هذا الناقد ما يتقبلش فيها. وتزعزع تشكو تشككوا، هذه ما كاينش، هذه هي المعرفة. هذه المعرفة شكون اللي حصلها؟ اللي حصلها ثلاثة. شكون ثلاثة؟ الحواس الخمسة والخبر الصادق. الخبر الصادق محصور في جوج، في التواتر والخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومحصورة في الدليل العقلي، النظر، الدليل العقلي، الدليل العقلي. هنا الإلهام واش من ذلك؟ لا، الإلهام دي يعطي معنى في القلب، ولكن ما يعطيش المعرفة الحاصلة لكل الناس. لكل الناس كاينة. هذا قال الإمام رحمه الله، ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق حتى يغيد به الاعتراض على حصر الأسباب في الثلاثة المذكورة. وكان الأولى أن يقول من أسباب العلم بالشيء، يقول من أسباب المعرفة، يقول من أسباب العلم بالشيء. على هذا اعتراض الإمام الشافعي على المصنف، لأن المصنف يقول هو قال ما يقولش هيداك، يقول من أسباب العلم بالشيء. ليس من ألباب العلم بالشيء، قال إلا أنه حاول التنبيه على أن مرادنا بالمعرفة والعلم سواء. يقولوا إحنا الموضوع ديالنا العلم، والمعرفة شيء والعلم شيء، كاين فرق، المعرفة شيء والعلم شيء. فهو إحنا الموضوع ديالنا العلم، خصو يقول أيضا ليس من أسباب العلم، إحنا الموضوع ديالنا الأشياء تثبت العلم، كيف خصو يقول من أسباب العلم، إحنا الموضوع ديالنا هو العلم. قال لك يجيب عنه لأن العلم والمعرفة عنده سواء، على أن العلم والمعرفة سواء، لأن كاين اللي يفرق، يقول العلم يتعلق بالمركبات، المعرفة تتعلق بالبصائر، العلم يتعلق بالنسب، المعرفة تتعلق بالذوات. مثلا تقول عرفت زيدا، ولكن العلم يقول علمت زيدا قائما، نسبة القيام. المعرفة تتعلق بالبصائر، شي حاجة مركبة، والمعرفة اللي يكون دي تستلزم سبق الجهلي، العلم ما يستلزمش سبق الجهلي. فإذا كان الفرق بينهما دابا، لأن المعرفة باش نعلقوها بالذات، والعلم باش نتعلقوه بالنسبة، بالنسبة بالنسبة تسمى بالنسبة بين شيئا، والعلم باش نعلقوه بالمركبات، والمعرفة نتعلقوها بالبصائر، والعلم يستلزم سبق الجهل، والمعرفة يستلزم. هذا هو الفرق بينهما من ناحية المعنى. من ناحية الله كيف فرق؟ خلاص البشير من ناحية الفرق الله، قل لي عرف، وهذه عالمة مطلقين في العين أو لا؟ شنو الفرق اللفظي؟ واش مطلقين في العين ومفتقين في الغاء والفاء واللم والميم؟ قولوا شنو الفرق اللفظي؟ شنو؟ هذا هو، هذه حكم اللفظ الإعرابي، هذه تطلب غير الذات، هذه تطلب النسبة. هذه اللي إذا تطلب النسبة يكون عندها جوج المفاعل، اللي إذا تطلب الذات يكون عندها مفعول واحد. إذا نقول عرفت الحق، ولكن العلم ما تقولش علمت الحق، تقول علمت الحق موجودا، علمت الحق مطابقا، علمت بحال هذه العبارة، تجيب المبتدا والخبر. هذه هي المعرفة من ناحية الأحكام اللفظية. من ناحية الأحكام اللفظية هذا باتفاق في وقع الخلاف من ناحية المعنى. الأحكام اللفظية باتفاق معنى الأحكام النحوية، هذه تعدى هذه ما تعداش، هذيك باتفاق. قال لكن لا كما اصطلح عليه البعض من تخصيص العلم بالمركبات أو الكليات والمعرفة بالبسائط أو الجزئيات. معنى العلم بالمركبات الشيء الذي يركب، معنى يركب الأجزاء، معنى بالكليات اللي عندها مفاهيم كلية، معنى بالبسائط البسائط البسيطة اللي ماشي مركبة، معنى بالجزئيات اللي ماشي كلي. مثلا أنا أعلم الإنسان الحيوان الناطق، شو اسم هذا؟ لا الإنسان هذا كلي، هذا كلي. نعلم زيدا عرفا خمسة، شو اسمه؟ الجزئيات. مثلا نعرف حقيقة الإنسان، حقيقة الإنسان مركبة من الحيوان الناطق، هذا التحقيق. نعرف مثلا الدفير، نعرف كذا، هذه البسائط، هي البسائط. إلا أن تخصيص الصحة بالذكر مما لا وجه له. مثلا شنو جاوبنا؟ لا جاوبنا دابا على اسم المعرفة، علاش قل الصحة؟ دابا المهم الشارح تعرض على أسباب المعرفة، شنو كان خصو يقول؟ العلم. أسباب العلم جاوبنا عليه؟ باش جاوب عليه؟ لأن العلم والمعرفة سواء. كلمة الصحة خصو ما يقولش الصحة، قال هذا ما عندناش باش نجاوب عليه. كلمة الصحة ما يقولهاش. قال إلا أن تخصيصها بالذكر مما لا وجه له. علاش؟ لأن الإلهام ليس سبب للعلم بفساد الشيء، لأن مين مش يقول هو معرفة بصحة الشيء، هذا من فيه شنو خصو يقسم فساد الشيء، مع أنه هو الإلهام ماشي سببا في الفساد، لأن لما انفى الصحة ابقى إلى الفساد. قال لك هذا ما خصوش يقول، فهمنا الاعتراض شنو هو؟ الاعتراض هو قال ما شو سبب في الصحيات، إذا فاش غيكون هو سبب؟ هذا ما يقول حتى واحد، هو ماشي سبب الفساد، إذا الصحة ما يذكرهاش. قال الإمام رحمه الله قال لأن الإلهام ليس سبب العلم بفساد شيء أيضا. قال الإمام ثم الظاهر أنه أراد أن الإلهام ليس سببان، ليس سببان يحصل به العلم لعامة الخلق ويحصل للإلزام على الغير، وإلا فلا شك أنه قد يحصل به العلم. إذن هو من قال الإمام ليس سببا شنو يريد؟ ثم الظاهر، أقول لك الظاهر شنو يريد؟ واش دين في جميع أنواع العلم من الناس كلهم؟ لا، قال لك الظاهر أنه أراد أن الإلهام ليس سببا يحصل به العلم لعامة الخلق، هذا لعامة الخلق لا، يحصل من للخاصة، لخاصته، ويحصل الإلزام على الغير لعامة الخير وعلى الغير، هذه لا ما عندوش هو. مثلا أنا بـ بـ بـ بـ بالإلهام يحصل العلم لجميع الناس، كاينه يحصل به الإلزام؟ لا يحصل، هذا الجوج ما عندوش. بخلاف مثلا الأسباب السابقة للعلم، الأسباب العقل وكذا كذا، يعطي العلم ويعطي الإلزام. مثلا بالعقل نصل إلى العلم وبالعقل نلزمه. الإلهام ما عندوش يعني، معناه يحصل العلم لكل شيء، كاينه؟ ما كيناش لبعض الناس هي، ولكن يعطي الإلزام؟ ما يعطيش، هذا ما عندوش هو بشوش، هذا الإلزام ما عندوش. وإلا فلا شك أنه قد يحصل به العلم. نعم سيدي؟ هو يصلح العطف على جملة يحصل. فين؟ أنه أراد أن الإلهام ليس سببا يحصل به العلم لعامة الخلق، وليس يحصل الإلزام على الغير، وليس سببا يحصل الإلزام. آه. الخلوص يعني أن الإلهام ليس سببا يحصل به العلم لعامة الخلق. لا لا، هو المقصود هو هذا اللي يقصد، والعلم لله يقصد بأن إحنا العلم النظر العقلي شنو اللي يعطينا والعلم عام، معنى أي واحد اللي نظر ومؤهل، إذا الإنسان المؤهل يحصل العلم، كل واحد اللي مؤهل يحصل العلم، خاصة إذا أخلى في اللوازم وأخلى وكذا. وثم هذا العلم هذا يحصل به الإلزام، معنى ألزمك، معنى نلزم الخصم كذا كذا، كينا الإلهام يعطي العلم؟ يعطي، ولكن يحصل لكل الناس؟ لا. يحصل للإلزام؟ لا صار، لأن أنت في قلبك أنا ما حصل لك مش نقدر نلزمني أنا، مثلا ما يمكن ليش يعني أنا في قلبي ونلزمك، مش نقول خصو نلزمك شي حاجة اللي أنت وصلت لها تنسينا، معناه هو ما يعطيش الإلزام لأن اللي يحصل لي غير أنا، أنت ما حصل لك والو، ولهذا هو من يحصل هذيك معطوفة ويحصل، ليس سببا يحصل وليس سببا يحصل جوج، معنى ليس محصلة للإلزامي ولا محصلة للعلمي، ولكن من العلم لعامة الخلق. أما لبعض قد يكون، وإلا فلا شك أنه قد يحصل به العلم. الإمام قال ماشي بغي يستدل على هذا، غي يستدل بأن هذا العلم واش كاين مصدر، هذا المصدر الإلهام واش كاين مصدر الإلهام وجود. النبي بيّن بأنه كاين الإلهام، معنى أن الإلهام يعطي شيئا من الأشياء، كاين. قال وقد ورد القول به في الخباري، في الخباري معنى حادث، الخبر هو الحادث. وذكر من ذلك خبر البخاري مرفوعا، لقد كان فيما كان، لقد كان فيما قبلكم من الإماء من الأمام محدثون، معنى محدثون أي حدثه الله ووقع في قلبه حديث. فإن يكون في أمتي أحد فإنه عمر، وهذا محدث هو المعنى الإلهام. محدث شنو هو؟ معنى شيء واحد حدثه، معنى شيء حدثه. قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، فإنه فراسة المؤمن هذا هو تحصيل العلم، هذا الحديث الإمام الترمذي. وقال في حديث آخر ألهمني ربي، سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألهمني ربي، هذه ثلاثة المصادر هنا. مثلا الحديث الأول ألهمني ربي، لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يكون في أمتي أحد فإنه عمر، اتقوا في غاسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. قال الإمام وحكي عن كثير من السلف، معنى الصحابات التابعين علماء ربانيون حصل لهم هذا الشيء، معنى كان يتحدثون بأشياء إلهام كين. وأما خبر الواحد العدل وتقليد المشاهد، معنى خبر الواحد العدل مثلا حديث صحيح سنن الترمذي، حديث صحيح سنن صحيح البخاري، هذا شيء يسمى يفيد العلم؟ لا يفيد، شيء ما تقطع وتسم، ما تقطع شيء، يمكن يكون ديك الراوي يكذب، ويمكن تجوز عليه كذا، ويمكن تجوز عليه، لأن تسمى الاحتمالات قيمة، يمكن مثلا هذا الراوي هذا عدل، ولكن يمكن جاز عليه الغلط، يمكن سهى، يمكن كذا، الاحتمالات قائمة، لأن الاحتمالات وإن كانت هي ضعيفة ما هم تسلب العين، معنى العين تسلب لشو يبقى لك الظن. قالك مثلا العلم كان عنده النسبة 100، هذا الاحتمال زول 10، قالك 90، إذا 90 60 50 كل شيء نعمل به، الظن موجود، وإحنا مكلفين باش بالظن، الظن واجب العمل به، العمل به. قال وتقليد المشاهد، معنى تقليد المشاهد مثلا مشاهد هذا تبع الإمام مالك، إحنا مثلا تبع الإمام مالك أو تبعين الشافعي، أنا نعتقد الشيء اللي قال الإمام مالك، ولكن يمكن هو ماشي هو هذا، تجيني واحد الاحتمام يمكن فيه هو هذا، اش غيعطيني؟ يعطيني ظن، واش يعطيني علما؟ ما يعطينيش. قال قد الامام يفيد الظن والاعتقاد الجازم الذي يقبل الزوال، لان يفيد الظن الاحتمال كاين، اعتقاد الجازم الذي يمكن يتشكك، اذا الوظيفه ديال العلم خصو يكون هذا ما تجوش، هذا جوج لا نافي، لأن يعني العلم خصو ما يقبلش الناقد، العلم لا يقبل الناقد، والعلم لا يقبل الزوال، العلم ما يقبلش الناقد. مثلا أنا أعتقد السماء موجود علميا، ما يمكنش يجي لا السماء ماشي موجود، ما يمكنش يجي هذا، أنا أعتقد السماء موجود، معنى ما يمكنلكش تشككني في هذه القضية، تجي تمشي براهين تقول لي لا هذا ماشي هو هذا، وإنش لا بصح هذه ما تشككش، هذا هو. فالعلم عنده جوج خاصيات، شنو الخاصيات؟ عدم احتمال الناقد والزاول يتغير ويتبدل، ولكن خبر الواحد يكون في هذا؟ يحتمل هذا؟ لا، الخبر الواحد يحتمل، خبر الواحد يحتمل، تقليد يحتمل؟ يحتمل. فكأنه أراد بالعلم ما لا يشملهما، إذا شيء قصد الإمام بالعلم ما لا يشمله ما الظن والاعتقاد، يشمله ولا لا؟ ما دخلش العلم خص يكون ما فيهش الظن، معنى إذا الإلهام ما يفيدش العلم، وقد يفيد الظن، يفيد الاعتقاد يفيد. قال وإلا فلا وجه لحصر الأسباب في الثلاثة، لأن احنا خصنا يكون العلم الذي لا يقبل الزوال ولا يقبل الناقض، هذا هو اللي عنده ثلاثة المصادر. أما إذا ماشي نعمو ما ماشي يكونش غير ثلاثة، نحصرها في ثلاثة لأن أشياء كثيرة اللي حصلها في هذا. قال الإمام رحمه الله فكأنه أراد بالعلم ما لا يشملهما، وإلا فلا وجه لحصر الأسباب في الثلاثة. ثم قال الإمام رحمه الله في العالم، دابا الإمام تكلم على واحد المجموعة من القواعد أفكار فلسفية وحقائق علمية وكذا وكذا وكذا، ماشي يوصل باش الدليل ديال العقيدة الله موجود، دليله هو حدوث العالم، ماشي يتكلم على حدوث العالم، معنى الله جل جلاله موجود وأن الله يتصل بالقضاء وأنه يتصل وحدانية وأنه وأنه، شنو الدليل؟ حدوث العالم، هو غير يتكلم على حدوث العالم ماشي يبدأ به، لأن العلماء ديال العقيدة دي بدأ يتكلموا بحدوث العالم. تلقوا عندي يعمل هذا الله الذي خلق سبع سماوات والأرض مثلهن يتنزلوا لتعلموا الله كل شيء قدير وهكذا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي هذا هو حدوث العالم الذي خلقكم الذين من قبلكم وكذا وكذا وكذا. قال فالعالم، اش قلنا العالم؟ العالم ما سوى الله، هذا هو العالم، معنى كل شيء سوى الله، معنى الله جل جلاله في جهة والعالم في جهة. الله جل جلاله قديم خالق مدبر، والعالم مخلوق حادث مدبر. صفة الله جل جلاله هو أنه خالق وأنه قديم وأن له التدبير وأن له وأن له، وهذا الشيء هذا يتجلى في العالم، العالم مخلوق. قال العالم كل شيء سوى الله، فإذا الملائكة من العالم، الجن من العالم، الإنسان من العالم، حيوانات هذه كلها عالم، كلها مخلوقة لله، كلها كذا كذا. قال كل ما سوى الله من الموجودات. والإمام يقول علاش مسمية مما يعلم به الصانع، هذا وجود تسمية، علاش يقول للعالم؟ لأن كلمة العالم آلة العلم، معنى هذه بحال أداة العلم، وجود تسميته لأن بها به العلم، لأن العالم به يحصل العلم. قال به يعلم الصانع، معنى إذا به يعلم هو مصدر ودليل لله جل جلاله لوجود الله. وقال هذا العالم يتنوع، عالم الأجسام، عالم الأعراض، عالم النبات، عالم الحيوان إلى غير ذلك، كل شيء يسمعه. قال الإمام المحاشي رحمه الله فيه إشارة إلى أن العالم اسم للقدر المشترك بين جميع ما سوى الله، معنى سوى الله هذا العالم. فإذا على هذا يمكن نقول العوالم، يمكن علاش مش نجمعوا الأنواع والأصناف تدخلوا تحت الكلي، قلوا العالم ونفضوا هذا عالم الإنسي، هذا عالم الجني، هذا عالم كذا، هذا عالم كذا، عوالم. قل ولبعضه المبهم لا أنه اسم للجميع فقط، معنى إذن هو للقدر المشترك ولبعضه. شنو القدر المشترك؟ مثلا الإنسان الحيوان كين واحد القدر المشترك بيناتهم، مثلا أحمد ومحمد وعمر كاين الحيوانيه، هذه الحيوان قدر مشترك في العالم، اسم ديك القدر المشترك في العالم، اسم ديك القدر المشترك. مثلا انا احمد، هذا عبد السلام، هذا عبد الله، هذا كذا كذا، شنو بيننا مشترك؟ الحيوانيه. فاذا العالم يطلق على هذا القدر المشترك. والبعض المبهم، مثلا هذا عالم بحدوته ونقول له عالم، فالعالم كما يطلق على البعض المبهم يطلق على القدر المشترك. شحال هنا لا نفهم بانه اسم للجميع، معنى اذا كان اسم للجميع شنو غيكون السي طارق؟ شنو اذا كان اسم للجميع؟ ما يمكنش تقول عالم الملائكة سيكونوا كاملين، عاد قول العالم لأنه اسم للجميع، سيكونوا كاملين عاد قول العالم. معنى مع هذا ما يمكنش تقول انت العالم السماء، لا سلام، تا يكونوا كاملين عاد العالم هو اسم للجميع، اسم الجميع سيكونوا كاملين غادي يكون، هذا ماشي صحيح. كما أنه هو القدر المشتركي لبعض المهام، معنى السماء عالم، الأرض عالم، البر عالم، عاد القدر المشترك عالم كله، ماشي تيكون الجميع فقط اسم للجميع فقط، معنى سيكونوا كاملين عاد كل من العالم. فهمنا؟ مثلا حنا شحال هنا الطلاب 50 نقولوا، 50 نقولوا لهم الطلبة، يمكن الطلبة نقولوا لهم غنطارق وحده في هذا نقولوا للطلبة سيكون الجامع، إذا الطريق نحن نقولوا الطلبة ما يمكنش الطالب وحده سيكون الجامع. مثلا هذا المسجد هذا باش نقولوا له المسجد، يكون الساغية والحصير وكل شيء، واش الحصير وحده نقولوا له الجامع المسجد سيكون الجامع، عادي يكون كذا سيكون الجامع نقولوا هنا. واش نطبقه هنا في هذا العالم؟ لا ماشي نطبقه، معنى يمكن للقدر المشتركي يمكن لبعض المباني. إذ لو كان كذلك لما صح جمعه، لو كان كذلك ما يصحش نقولوا العوالم، يكون تا يكون عالم واحد، يصحش باش يكون كل شيء الله عالم واحد كامل عاد عالم واحد، إلا أن الجمع لا يساوي مفرده. ثم قال الإمام رحمه الله عالم الأراضي فيخرج صفات الله، فصفات الله من العالم، فين صفات الله؟ القدرة، الإرادة، العلم، الحياة، السمع، الكلام، البصر، هذا هذا ماشي الربوبية، الألوهية، صفة الجوامع، المهم صفة في جميع الأنواع. لأن كنا في العقيدة كنا نقولوا كاين الأسماء اللي يقول اسم المعاني، كاين اللي يقول صفة المعاني، كاين اللي يقول صفة المعنوية، كاين اللي يقول صفة الأفعال، كاين اللي يقول صفة الجوامع، فبزاف الأنواع الصفات. هذاك صفة المعاني اللي الكون يدل على معنى يقوم به، هذاك صفة المعاني. في معنى يقوم به القدرة، الإرادة، العلم، هذا معنى يقوم به. شو نقول له هذه؟ هذه المعاني. الصفة المعنوية شكوني؟ هي ذيك العلاقة بين القدرة وبين بين القادر، هذه العلاقة اللي بين القدرة والقادر، هذه هو المعنوية، كونه قادر ماشي قادرا، لا كونه قادر. مثلا الإرادة، العلاقة بين الإرادة والمريد شنو كونه، هذه هي صفة المعاني. الواحد يجي يقول لك لا قادر، لا لا لا، هذيك أسماء ماشي، هذيك ماشي معاني، هذيك ماشي صفة، هذيك تسمى أسماء. القادر، المريد، العالم، السامع، واش هذه صفة أو لا أسماء؟ هذيك أسماء، هذيك هذيك أسماء في العقيدة. هنا إذا المعاني هي القدرة، معنى المصادر، المصادر، القدرة، الإرادة، العلم، الحياة، السمع، الكلام، البصر، هذيك هي المعاني اللي العلاقة بين المعنى والاسم، هذيك العلاقة اللي بينهما ماشي تسمى المعنوية، معنى منسوب إلى المعنى، المعنوية منسوب إلى المعنى، هذيك هو كونه قديرا، كونه مريدا، كونه حل اللي كنا نشرحوا البارح في الأبوة، كونه هي هذيك نفس هذيك، ديك الأبوة كونه هذا هو المعنى. فهنايا الصفات ذي الله جل جلاله كيفاش ما كان، واش يطلق عليها العالم؟ خلش. علاش؟ لأن هي ماشي مخلوقة، ماشي محدثة. قال الإمام رحمه الله لأنها ليست غير الذات كما أنها ليست عين الذات. واش القدرة هي الذات؟ وتكون بوحدة منعزلة عن الذات؟ غير القدرة وحدة؟ تكون مثلا أنا أحمد والبحر، لا أنا وحدي والبحر وحده، أنا الدار، أنا وحدي والدار وحده، أنا والكتاب، أنا وحدي والكتاب وحده، كاين فيكك؟ ولكن القدرة والله كاين فيكك؟ والقدرة هي الله؟ هذا هي معنى ليست غيرا وليست عينا، معنى ليست عينا ولا ولا ولا غيرا، معنى ماذا ننفك شيء، هذاك ما ننفك شيء، ومعنى ماشي هي نفس الذات، هي زيدة على الذات، هذاك هي ماشي عينا، وننفك هذه هي ماشي غيرا. فالصفات الله جل جلاله ليست غيرا، معنى غيرا لا تنفك، معنى ما يمكنش يقولوا ها القدرة وهذه القدرة وهذا العلم معزولة، واش تكون هذه؟ ماشي هذه. فمثلا انت طارق، ها طارق ها الفهم للألفية. واش تكون هذه؟ ها الطريق ها الفهم للجهومية. واش تكون هيدا؟ ها الطريق ها الأكل دو الخبز. هذه ما ينفكوش، هذا ما ينفكوش، ولكن الأكل هو هو طريق، الفهم هو طريق، هذا ما نضيف. قال ليست غير الذات كما أنها ليست عينها. هذا شيء واو، ماشي شي مسائل ضيل طبينا وصافي، ما جا شي حاجة هنايا غير الله يلطبينا. شي مسائل واعرة بزاف. علاش؟ لأن مسائل فيها اصطلاحات، وبينك وبين العلم الاصطلاح. لا عرفت الاصطلاح لا عرفت العلم. مثلا حنا نلقاو النحل، غادي يقولوا لنا الحل نعرفوا الحل، يقولوا لنا التمييز نعرفوا التمييز، يقولوا لنا المفعول المطلق نعرفوا المفعول المطلق، يقولوا لنا الإضافة حقيقية نعرفوا الإضافة حقيقية، يقولوا لنا الإضافة دي نقولوها لفظية، يقولوا لنا النسبة التامة نعرفوا النسبة التامة، يقولوا لنا النسبة الحكمية نعرفوها. هذه أنت وجدت هذاك المصطلح ما نعرفوش. المعاني إذا ظهر لك واضحة، ولكن أنت حيد المصطلحات ما نعرفوش. المصطلحات خصها علم الكلام صحيح ودراسة الفلسفة. هذاك المصطلح واعرة بزاف، شي حاجة عميقة باش تجي هنا. طب الله يجيب الله الفرج. قل ليست غير الذات كما أنها ليست عينها بجميع أجزائه. ولهذا اللي عند المعقول ضروري للإنسان باش ينقح العقل ديالو، باش يولي العقل ديالو يقبل المسائل، وإلا يبقى بحال أمي ما. عند المعقول العلم مهم، العلم العقليات، العلم الصعوبة، العلم الصعوبة دي يجعل الإنسان يفهم بسهولة. مثلا السيد اللي مشي مربي في الصعوبة بسط حاجة الغلبه ما عرفاش. قال الإمام رحمه الله ليست غير الذات كما أنها ليست عينها بجميع أجزائه. شكون هو العالم وجميع أجزائه؟ هذاك نيجي نرجع بجميع أجزائه، معنى العالم ما كاينش جزء فيه قديم، ما كان جزء، كل جزء من أجزائه ماله حادث. قال من السماوات وما فيها والأرض وما عليها محدثون. السماء وما فيها من الشمس والقمر والكواكب والمجرات وكذا كل شيء، والناس اللي يسكنوا فيها، الملائكة اللي يسكنوا فيها، كل شيء، السحاب اللي كل شيء، الأرض وما عليها. مش الأرض ما فيها اللي الناس اللي يسكنوا على الأرض، مش وسط الأرض. الأرض ماشي في وسط الأرض، الناس على الأرض، ما على الأرض، من البغي، من البحر، من المياه، من الجنون، كل شيء محدث، كل شيء محدث. معنى محدث مخرج من العدم الى الوجود، هذا هو محدث. بحال اللي كنا نقولوا في تجدد الحدوث، كنا نقولوا الحدوث هو حصول شيء بعد ان لم يكن. ملي كنا في الجوهر المكنون نشرحوا التجدد والحدوث. شنو الحدوث؟ لا، حصل شيء ما كانش، هذا هو الحدوث. الحدوث هو حصل شيء لم يكن، بحال حاجه ما كانش، ما كانتش كانت، هذاك هي حدثت، معنى حدثت طرأت طرية حدثت، بمعنى أنه كان معدوما فوجد. شكون هو؟ العالم بما فيه، خلافا للفلاسفة. شو يقول الفلاسفة؟ حيث ذهبوا إلى قدم السماوات بالمواد والصور والأشكال، قالوا مادتها التي تكونت السماء والصورة والشكل، كل شيء قادم. قالوا مادتها المكونة للسماء، الصورة اللي تشوفها، الشكل، هيئة، هذا كله قديم. وقدم العناصر، العناصر اللي تكون منها الكون كذلك، فهي بالمواد المادة للعنصر وكذلك الصور. لكن قالوا لك شيء بالنوع، ماشي بجزئيات جزئيات جزئيات، لا، قديمة بالنوع. مثلا احنا نقولوا الإنسان، الإنسان النوع ديالو الحيوانية الناطقية، هذه الحيوانية الناطقية هي اللي قديمة. أما عبد الله وحمار هذا حديث، النوع هو اللي قديم. قال بمعنى أنها لم تخلو قطعا صورا عن صورة. قال لك فسر لك بالنوع، معنى لم تخلو قطعا عن صورة، معنى السماء والأرض والعناصر ما خلتش عن الصور، عمرها ما خلت عن الصور، أي لم تخلو عن صورتي. نعم أطلقوا القول بحدوث ما سوى الله، ولكن قالوا ماشي من أنه لا بأن يحتاج إلى الغير. معنى الحدوث أنه يحتاج، هذا هو معنى. إذن العالم محدث أي محتاج، السماء محدث أي محتاج، الماء محدث أي محتاج، هذه هي. ولكن هو قديم بالنوعين، هذا دابا مسائل الفلسفة الفلاسفة. لكن لا بمعنى سبق العدم، سبق العدم ما عندوش، هذا قديم، العدم ما عندوش، معنى ماشي مسبوق العدم، لا هو قديم، ولكن الاحتياج كاين كاين عليه. ثم هذا التفسير منه، لا تفسير العالم دابا شنو فسر المصنف العالم، وتعرض لتفسير العالم وحكم عليه، تفسيره وحكمه، تفسيره كذا كذا كذا كذا كذا كذا، حكمه محدث. شكون اللي خالف هذه الطريقه هذه؟ الفلاسفه. فاش اللي خالفوا؟ اللي خالفوا في السماوات والارض ثلاثة الجهات وقدم العالم، وقالوا بانها قديمه من ناحيه النوع ماشي من ناحيه كذا، من ناحيه الاحتياج فهي احتياج، اما سبق القدم ما سبقناش القدم، معناه دائما كانت موجوده، ما سبقش انها ما كانت ما كانتش، هذه ما كانتش ما نقولهاش، هذه ما كانتش ما نقولهاش. هنا الامام رحمه الله ماشي يتكلم على دليل حدوث العالم، ماشي يتكلم على الدليل بالحدوث، هذا التفسير ظنه، ماشي يقول الناس الحكم على الشيء فرع عن تصور. دابا الان صورنا العالم وحكمنا عليه، صورناه وحكمنا عليه، فين التصوير؟ هو ما سوى الله. فين الحكم؟ محدث. دليل الحدوث دابا ماشي نبداو فيه، ثلاثة الحاجات هنا، هنا تصور العالمي، وجه تسمية العالمي، حكمه حدوث، ثم برهان حدوثه، شحال هذو؟ أربعة. أو قل تصوره، تسمية وجه تسميته بالعالم، ثم أنواعه، أنواعه كذا كذا كذا كذا كذا، ثم أنه محدد، وشكون خالف الحدوث؟ الفلاسفة خالفه. وثم الجهه اللي خلفوا فيها كذا قدم، ماشي الجزئيات، قدم في النوعيه، والنوعيه انه يمكن نقولوا حادث ولكن من جهه الحاجه ماشي من جهه القدم. دابا الان شي بيتكلم الامام رحمه الله على البرهان بان العالم عالم حادث. ومي كنا في ابن عاشر طالب بالحج كان يقول لك سيدي هذا مخصص الحصل واحد سبعه المطالب، مطالب كذا كذا كذا، واحد سبعة المطالب باش نحصل حدوث العالم. هنا المصنف رحمه الله شي بدا، قال الإمام رحمه الله ثم أشار إلى دليل حدوث العالم بقوله إذ هو، شكون العالم؟ أعيان وأعراض، معنى هذا تنوع العالم من هذه الجهات، إذا كان يستقل فهو العين، وإذا كان لا يستقل فهو العرض. معنى وجه تنوعه إلى قسمين، أنه يقوم بذاته ما يقومش بذاته، إذا كان يقوم بذاته فهو العين، والذي لا يستقل فهو العرض. قال الإمام رحمه الله لأنه إن قام بذاته، هنا قال خلافا للفلاسفة، قال لبعضهم محاشي زكريا الأنصاري، قال لي بعضه، معنى الفلاسفة ماشي كلهم يقولوا بقدم العالم، ليس كل الفلاسفة يقولون بقدم العالم. المعلق المحقق قال تعبيره ببعضهم يوحي بأنه كان متأثرا بالفكرة التي شاعت بين المسلمين من أن الفلاسفة قبل أرسطو يقولون بحدوث العالم، بحدوث العالم، ومن تأثر بهذه الفكرة من السابقين الآمودي، انظر الآمودي وأراؤه الكلامية. قلت والظاهر أن الفلاسفة نازع المتكلمين في قولهم كل جسم لا يخلع فهو حادث. فلاسفة يخلفوا في هذه، معنى إذا مشي البعض إمام زكريا الأنصاري شنو اللي فهموا منه؟ بعض الفلاسفة هم الذين يقولون بقدم العالم، وكثرة الفلاسفة قال لك هذه واحد الفكره شاعت قبل ارسطو كان يقولوا بان الفلاسفه كذا، قال هذه لا ماشي صحيح. قال لك شنو الظاهر؟ الفلاسفه كلهم شنو نزعوا؟ نزعوا المتكلمين. كي نزعوا المتكلمين؟ في هذه العبارة هذه، كل جسم لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. شنو يقول هذه العبارة هذه كل جسم لا يخلو؟ معنى كل جسم هذا يخلو عن الحوادث، معنى واش يكون هذا ما عندوش الحوادث؟ إذا ما يمكنش، لا بد كل جسم لا يخلو عن الحوادث فهو، معنى أنا في صفة حادثة، معنى في الكلام في التكلم في الأكل في النوم في كذا، أيضا أنا أخلو عن الحوادث. إذا شنو غنكون أنا؟ مثلا الطور يخلو عن الحوادث، خصو العلف خصو كذا خصو النعاس خصو كذا كذا، في ما كان شي حاجة لا تخلو عن الحوادث نقص يكون حادثة. فإذا هما مدي نزعوا في هذه فلسفة دي نزعوا. وقالوا الفلاسفة بحوادث لا أول لها، قالوا بأن الحوادث لا أول لها. ويقولوا كين العلماء الإسلام كان عندهم هذه الفكرة، يقولوا بماذا يقول الإمام ابن تيمية وسواقيل ابن رشدين. قال الإمام رحمه الله لأنه إن قام بذاته فعين وإلا فعرض، وكل منهما حادث. شكون كل منهما حادث؟ عضو العالم. لما سنبين، علاش حادث؟ علاش حادث؟ لما سنبين، قال لك للأدلة اللي غنذكرها، لما سنبين للأدلة التي نبينها. لماذا كان حادث؟ لما سنبين، هذيك إلا هذه معنى لما نسبيه، معنى لأجل البيان الذي نقره فيما بعد. قال ولم يتعرض المصنف رحمه الله له، بل الدليل ما تعرضلوش، فالمصنف لم يتعرض للدليل. علاش؟ لأن الكلام فيه طويل لا يليق بهذا المختصر. قلت لأن الكلام في حدوث العالم طويل وما يلقش بهذا المختصر، هذا المختصر بالعقيدة النسفية. كيف وهو مقصور على المسائل دون الدلائل؟ شنو هذه العبارة السي البليوني؟ شنو هذه العبارة؟ لا يليق بهذا المختصر كيف وهو مقصور على المسائل دون الدلائل. المسألة الدليل طول، يعني طول بالنسبة لذكر المختصر، بغض النظر على أن هذا يعني هذا المختصر هذا مش تشيخ بكنا، مش تعال عطلنا مش تشيخ بكنا، مش تشيخ بكنا الأم. المختصر هو العقيدة السعد، هذه عند موضوعة غير المسائل، الدلائل ماشي فيها حجم الجوامع، جمع الجوامع شنو فيه؟ الدلائل ما تماشي. هذا المختصر هذا فيه المسائل ما فيهش الدلائل، هذا في المختصر فيه الله موجود، الدليل لا، الله يتصف بصفة كمال لا، الجنة ما كاينة، الدليل ما كاينش، هذا هو المختصر. قال لك إذا هذا الكلام على العالم كلام طويل ما يليقش مع المختصر. كيف المختصر ما عنده ساعة علاقة بالأدلة؟ المختصر عنده غير المسائل، هذه الزيادة كيف ينبحثوا عن المختصر، يبحثوا عن دليل العالم الذي هو طويل، هو الكتاب ديالو ما فيش الدلائل، مطلق الدلائل ما فيش، فما بالك اللي غيشتغل بدليل العالم الذي هو صعب وطويل إلى مثلا الدليل ديال الجنة. كاين جنة هنا مسألة، الجنة مخلوقة، هذه شي اسمها هذه مسألة، عذاب القبر مسألة موجود، عذاب القبر مسألة ما يدللش الإمام، ما يدللش صافي. العالم حادث قولوا هذا شيء اسمه مسألة، دليل ما كيناش، الله واحد شيء اسمه مسألة، هذا من قد تطول السير. شيخ بكنا الأمور علاش؟ قال دون الدلائل فالأعيان ما يمكن. دابا هو مثلا دليل الحدوث، ولكن دليل الاعيان والاعراض هذه ما تعرضناش، ولي تكلم عليها. دابا هو غير قال العالم أعيان حادث هو أعيان ياك. ثم هد كل منهما حادث لما سن ولم يتعرض له المصنف. كل منهما حادث معنى الأعيان حديثة. واش ذلك العرض؟ هذا ما تعرض لا شيء على هذه الهضة، هو لأن الكلام في طلمس ولم يتعرض له المصنف كل منهما حادث، معنى استقلال الأعيان بالحدوث واستقلال العرض بالحدوث. هذا التوجيه هذا ما تعرض لهش، ولكن هو يتكلم على هذا باش يكون صعيب شوية يعني. خليها تعرف الجسم الطبيعي، الجواهر، الصغار، أدلة النفي، الأعراض. شيء يتكلم هنا تاع ديك المقولة العاش.